الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا يا عبد المغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب في الزكاه، التحريف على صدقه التطوع. اي نعم، اقرا من اول. وعن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر فقلت ما مالك؟ فقال: مالي عملي. قلت حدثني رحمك الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الميتة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وما من عبد مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلت حجبة الجنة وبهم يدعوه إلى ما قبله. قلت: كيف ذاك؟ قال: إن كان رجالا فرجلين، وإن كان إبلا فبغيرين، وإن كان غنما فشاتين. عن صعصع يقول: لقيت أبا ذر رضي الله عنه في رواية إحدى طرق الحديث أنه لقاه بالرمد، فقال: ما بالك أو ما مالك؟ قال: ما لي عملي. هكذا في الرواية. في رواية أخرى أنه سأله: ما مالك؟ فقال: أولا أحدثك؟ ثم ذكر الحديث الأول. هذه الرواية التي ساقها البيهقي رحمه الله فيها حديثان: الحديث الأول ثابت عن أبي هريرة، والثاني رواه عدة من الصحابة عن أبي ذر، والثاني رواه عدة من الصحابة وفيهم أبو ذر. فلا أدري هل البيهقي رحمه الله وجد هذا الحديث وجد الحديثين عن طريق واحد، أو لفق بينهما جمعهما هكذا. هما ثابتان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: ما من مسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين. التقييد بالمسلمين دل على أن غير المسلمين لا يدخلان في هذا الحكم. ما مسلم، كلمة ما ناهية، ما مسلمين إلا وكذا معناه حصر، أي لا يوجد اثنان من المسلمين وهما زوجان، أب وأم، زوج وزوجة. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، لم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأبناء، لأن الإبن إنما يعنى به الذكور، يخص به الذكور، والبنات يخص به الإناث، لكن الولد يشمل البنت والولد، الولد يشمل البنت والابن. لما قال ثلاثة من الولد، لو كانوا إناثا دخل الأجر في ذلك، ولو كانوا ذكورا دخل الأجر في ذلك. ما من ثلاثة، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا السنة، أي لم يبلغوا السنة التي يرتكبوا فيها الإثم، بمعنى أنهم كانوا صغار، إلا أدخلهما الله الجنة. أدخلهما، الضمير في أدخلهما يعود على من؟ الأبوين الزوجين، بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته، يعني رحمته لهؤلاء الأطفال، أدخل الله الأبوين الجنة بفضل رحمته سبحانه لهؤلاء الأطفال. وقلنا الثلاثة هكذا جاءت مقيدة، وردت أحاديث أخرى صحاح عنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قالوا: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتان، أي لو مات لهما اثنتان وجد لهما هذا الأجر إن شاء الله. يقول الراوي: لو سألوه عن واحدة لعله يجيب صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحتفل، وفي حديث آخر فاحتسبهما بمعنى أنه ما جزع، صبر واحتسب ذلك وانتظر الفضل من الله عز وجل والثواب. الحديث الثاني المذكور هنا يقول أبو ذر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما من عبد مسلم ينفق من ماله زوجين. ما من عبد مسلم، كأنه يخص به الذكور، لكن الخطاب حين يرد في مثل صغائر الأعمال يدخل فيه الإناث تبعا. ما من عبد مسلم ينفق من ماله، رواية ثانية من كل ماله أي من جميع ماله أي من كل أنواع ماله. ما من عبد ينفق من كل ماله أي من جميع أنواع ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما قبله أي كلهم يدعوه إلى ما عندهم، الحجبة واقفين على أبواب الجنة. يوم القيامة هذا الذي ينفق زوجين من ماله من جميع أنواع ماله يقف تقف الحجمة على أبواب الجنة وهي ثمانية، وكل حاجب على باب أبواب الجنة ينادي هذا المسلم: يا فلان هلم فهذا خير، أي أقبل على هذا الباب. وكلهم يتسابقون في ندائه كأنه في إظهار كرامة فضل الصدقة، أن يوم القيامة يتنافس الحجبة لأنهم يدعوه إلى دخول هذا الباب. قال: ينفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما قبله يعني إلى ما عندهم من أهل الباب. قلت: كيف ذلك؟ صعصع بن معاوية يسأل أبا ذر، وأبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. قلت: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون صعصع سأل أبا ذر، قال عن هذا هو الصواب. كيف يكون ذلك؟ أي ما معنى إنفاق الزوجين؟ كيف ينفق الزوجين؟ هذا معناه، بمعنى أن الجنة أن حجبة الجنة يدعوانه إلى ما قبله فيه الإشكال. لا، الإشكال عند صعصع كيف ينفق زوجين من ماله. ففسر أبو ذر رضي الله عنه قال: إن كان رجلا فرجلين، يعني إن أعتق عبدا فيعتق عبدين. واضح هذا؟ هذا معنى زوجين، فدل على أن زوجين الزوج هنا بمعنى الفرد. الأصل في الزوج اثنان متشابهان، كل اثنان متشابهان يسمى زوج. لكن في الحديث كأن الزوج المعني به الفرد، فكأنك تنفق فردين، إن كان رجل يكون رجلين يعني تعتق اثنان، وإن أنفقت درهم فتنفق درهمين، وإن تصدقت بصاع فتصدق بصاعين. هذا معنى الحديث. كيف يكون ذلك؟ يعني كيف ينفق زوجين؟ بين لي هذا المعنى. ففسره أبو ذر رضي الله عنه قال: إن كان رجلا، أي إن كان المنفق المتصدق به رجل فتتصدق برجلين، وإن كان إبلا فبعيرين، وإن كان شاة فشاتين. هذا المعنى. وإن كانت غنما فشاتين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ينفق من ماله، ما معناه من جميع ماله، زوجين في سبيل الله. في سبيل الله قد يراد بها الجهاد، وقد يراد بها أعم من ذلك. في هذا الحديث لا يعني به الجهاد، إنما هو أعم من ذلك. تكون النفقة لحاجة، قد تكون لصلة رحم، وقد تكون لستر عورة مصلي، قل ما عنده رداء لباس البشر، فتصدقت بزوجين ثوبين أو ثوب وإزار أو ما إلى ذلك. وقد يكون لصائم ما عنده ما يفطر به فأعطيته تمرتين. كونه في سبيل الله أعم من أن يكون جهادا، وإن الغالب استعمال الشارع في سبيل الله بمعنى الجهاد. قال ما ينفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما قبله. الحديث لم يقل فيه صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من جميع ماله في سبيل الله إلا دخل الجنة، قال إلا استقبلته حجمة الجنة. فإذا ضمن أن كلهم يتنافس في ندائه إلى دخول الجنة فدل على أن الجنة مضمون دخولها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما فيه كرامة زائد عن ذلك أن فيه اكتفاء به من القائمين على الجنة من حجبة الجنة. ولما كان في هذا التنافس دل على فضل شرف من أنفق زوجين في سبيل الله، درهمين تمرتين نوعين من اللحم وهكذا. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا للعمل بما نسمع. نعم ما بعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من دجس طيب لا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم بلوة أو قلوصة حتى يكون له مثل الجبل أو أعظم. رواه مسلم. لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. كلمة لا وما إذا أعقبتها جملة ثم جاء بعدها استثناء ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا كان كذا، فهنا ما من لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله. هذه يسموها من أساليب الحصر، ثم من أساليب الحصر كأنه يبين أن الفضل العظيم محصور على هذا، وفيه نوع من عموم كذلك حصر وعموم، وسنبين هذا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. أحد نفرة جاءت في سياق النفي، دل على أن الأحد يطلق على الذكر والأنثى وكل من كان له مال صغير أو كبير. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالصدقة بالتمرة ومن باب التقريب، لأن التمرة غالبا توجد عند أكثر الناس خلاف الدرهم والدينار وخلاف الثوب وخلاف بعض الأطعمة، لكن التمر كان متأثر عند الجميع، أغلب الناس قد يكون عندهم تمر. وبيت لا تمر فيه ضياع أهله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة بيت لا تمر فيه ضياع أهله، كأنه صلى الله عليه وسلم يحث الناس على اقتناء التمر لما فيه من الفوائد، ولأنه يغني صاحبه عن التطلع فيما عند الناس. التمرة من باب التقريب والتمثيل، ليس المراد بها حقيقة التمرة. لأن الإنسان إذا أنفق تمرة فإنفاقه الدرهم والدينار من باب أولى، لأن الدرهم فيه عشرات التمرات والدينار فيه مئات التمرات، فتنصيصه على التمرة دليل على أنك لو عملت شيئا بسيط فإن الله عز وجل يتقبل هذا منك، لكن بشرط أن تكون هذه التمرة من مصدر طيب من كسب طيب. وفي رواية أخرى زيادة إيضاح ولا يقبل الله إلا الطيب. الكسب الطيب بمعنى كسب حلال. بمعنى كسب الحلال، فالحرام والمغصوب ومن تزع بطريق مشروع لا يتقبل الله ذلك. الأمر الثاني أن يكون هذا الكسب هذا المنفق وهو الحلال أن لا يكون مما يضر بالإنسان من الخبائث، كأن يكون نجس أو يكون فيه سميات أو ما فيه مضرة غير نافع للبدن. الحلال يفسر بتفسيرين، أنه الطيب يفسر بتفسيرين، أنه الحلال وأنه ما نفع البدن. أحيانا لا ينفع تسير إلا بما ينفع البدن. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، الآية جمعت بين الحلال وبين الطيب، دل على أن الطيب غير الحلال. أكثر المفسرين يفسرون الطيب بالحلال، والصواب أن الطيب غير الحلال. الطيب ما كان نافعا للبدن، وهنا قد يأتي بمعنى الحلال، من كسب طيب أي من كسب حلال نافع للبدن. كل كسب طيب نافع للبدن. ثم جاء حديث آخر بيّن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، قبوله بمعنى الرضا عن المتصدق، وصحة هذه الصدقة، وعدم القبول بمعنى أنها الرفض وأن ما فعله مكروه أنه لا يجازى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. لا بد هذا الشرط وهذا القيد من مراعاة أن يكون من مصدر حسن مقبول، لا يكون فيه حرام ولا شبه. ما جزاء ذلك؟ يقول: إلا أخذها الله بيمينه، أي تناولها سبحانه وتعالى بيمينه. الله سبحانه وتعالى أثبت له صفات، ونحن نثبتها كما أثبتها له سبحانه وتعالى. أثبت له عينين، وأثبت سبحانه وتعالى أنه يتكلم، وسمعنا عنه سبحانه وتعالى أنه ينزل ويصعد، وسمعنا سبحانه وتعالى أن له قدمين، وسمعنا سبحانه وتعالى أن له يدين. فنثبت هذه الصفات كما جاءت، لكن لا نقول كيف، لماذا لا تدرك أنت؟ كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تدرك، كذلك ما جاء وصفا لذاته لا يدرك. فلا يقول الوجه كيف، أثبت الله له وجه، ولا نقول العينين كيف، ولا نؤول اليدين بمعنى القدرة، لأن في طوائف كبيرة من المسلمين إذا جاءتهم هذه الآيات وقرأوا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ظنوا أن اليدين والعينين وما أثبته الله لنفسه فيه مشابهة للمخلوق، وليس كذلك. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه ذاتا، لكن لا نعلم هذه الذات ولا نكيفها ولا نقول كيف، فهو عظيم أكبر من كل شيء. فكما أننا نفينا المشابهة في الذات، ونفينا أن لها شبيها أو مقاربا في الوجود من المخلوقات، لا يشبه سبحانه وتعالى مخلوقاته، فدل كذلك على أن ما أثبته سبحانه من صفات، من صفات الذات أو من صفات الفعل، من صفات نوعان: صفة ذات كالعين والنزول، صفة كالعينين كالرأس والوجه والقدمين كما صفات ذات، وصفة أفعال كالإحياء والإماتة والنزول والصعود، هذه صفة فعل. فنثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه. لكن لما قال سبحانه وتعالى: إلا أخذها الرحمن بيمينه، دل على أن سبحانه وتعالى له يد أخرى، لكن هذه اليد الأخرى لا يقال عنها شمال ولا يقال عنها يسار، فإنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين، أن كلتا يديه يمين، فكلا اليدين لهما سبحانه وتعالى يمين، فلا يصدق أن له شمال إلا أخذها الله بيمينه من باب العناية وتناولها سبحانه وتعالى، فيربيها كما يربي إيه؟ يربي التمرة هذه التي صدقت في سبيل الله، يربيها أخذها الله فرباها، ترمي عن التنمية، رب شيء بمعنى نماه، التربية بمعنى التعليم، بمعنى إفهام المربى نوعا من السلوك. الله أعلم أنها لفظة مستحدثة، لكن التربية بمعنى يعني إنماء الشيء والعناية به، هذا في اللغة معروف، فهو في استعمال الشرع له كذلك، فيربيها أي ينميها له، كما يربي أحدكم قلوه أو مهره أو فصيلة، يعني صغار الحيوانات كيف الإنسان يعتني به، إن أعده للبيع سمنه، وإن أعده للأكل كذلك اعتنى به، وإن أعده للركوب اعتنى به، فكما يعتني أحدكم بهذا الحيوان والمثال جئ به، لأن أغلب الناس يعتنون بتربية الحيوانات فيفهمون هذا المثال، والحيوان قابل للغذاء وينمو كل يوم، بعد شهور أو سنين تجد الفارق بين ما كان في قبل وما بعد ما بلغ تلك السنين، ويقول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتناول هذا الشيء المتصدق به فينميه لصاحبه كما ينمي أحدكم ذلك الحيوان، حتى يأتي يوم القيامة فيجده أعظم ما يكون الدنيا حين تربيه الحيوان يقف النمو إلى حد لا يتجاوزه، الحيوان له سن معين إذا بلغ ذلك السن ما يزيد نموه، ثم يستمر ويبلغ أجل معين ثم يموت، لكن الله عز وجل قال حتى يجده أعظم ما يكون، فدل على أن التنمية والتربية مستمر إلى أن يأتي يوم القيامة، يجده أعظم ما يكون وأحوج ما يكون إليه، هذا فيه تشريع للصدقة وأنها ليست ضائعة، وأن الله يدخرها لصاحبه، وأن يوم القيامة حين يأتي أحوج ما يكون إلى مثقال ذرة فيجد هذا الكنز العظيم، وفيه تشجيع على الصدقات. الكسب الطيب شرط في قبول الصدقات، الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فالأكل الطيب من ميزته وفضائله أن الله يستجيب دعاء صاحبه، فإذا أكل الحرام لا يستجاب له دعاء، والكسب الطيب إذا أنفقه صاحبه في سبيل الله تقبل الله ذلك منه وعوضه الخير ونماه له، فإذا كان من كسب غير حلال أعاد على صاحبه والعياذ بالله ولا يتقبل الله ذلك منه. نعم يا تقرأ معنا وما يربي أحدكم حلوة أو خلوة حتى يكون له مثل جبل أو أعلى. نعم تقرأ ما معنا. وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تكفي على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر الفضول. الخفض استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر كل مسلم عند فراغه من التشهد أن يستعيد منه، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد منه في الصلاة وخارج الصلاة. كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وأمر بها الناس أن يقولوها إذا انتهوا من التشهد، فدل على أنها واجبة. كل أحد لا بد أن يستعيد من عذاب القبر، ولا أحد ينجو من ذلك. فنسأل الله اللطف والتوفيق. فيه ضم وفيه عذاب، ضمة القبر لا ينجو أحد منها، وأما عذاب القبر فيختلف الناس في ذلك. الإنسان يستعيد بالله من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أيامه تبع جنازة، وكان جالس بين قبور، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يسمع كما يسمع ذاب القبر كأنه صلى الله عليه وسلم غاب عن الحديث، لكن يريد أن الناس تنقطع عن العبادة، تنقطع عن الأكل والشرب. لو سمعوا ذلك لما تدافنتم، ما حد يسمع أحد. لو سمعوا ما يسمعه صلى الله عليه وسلم، الأصوات التي يعذب بها أهلها في قبورهم، فما يحصل لأصحابها من العذاب والنكال، ما تدافن الناس، لا أحد يرضى أن يدفنه أحد. تبقى هكذا في العراء خشية أن يصاب ما يصاب، والعياذ بالله من عذاب القبر. يجب على كل إنسان إذا انتهى من التشهد وفرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيد من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. قال: الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. يعني أفاد أن في القبور تسلم بعض القبور على أصحابها تشتعل نار. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان مسافر من الحج أو العمرة، قال: فرأى قبرا خرج منه رجل يشتعل منه نار، فطرده عبدان وضرباه فأعاداه فيها، ثم خرج ثم أعاداه فيها، فسأل عن صاحب القبر وإذا هو أحد كفار قريش الذين كان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم، فالعياذ بالله نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يوم القيامة تدن الشمس حتى تكون مقدار ميل، ولا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات يستظل صاحبها يوم القيامة، يستظل بها صاحبها يوم القيامة. هذا بيان فضل الصدقة، بيان فضل الصدقات. نعم، ما بعده. وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجزي بصدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. قال: يزيد: وكان أبو الحلو يعني لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بطلة. هذا الحديث صححه الأئمة، هو في صحيح ابن حبان: كل امرئ في ظل صدقته. دل على أن هناك في ظلال غير ظل العرش، أن أصحاب الصدقات قد تكون لهم ظلال يتقون بها حر الشمس بذاك اليوم، ويوم كان مقداره 50,000 سنة، ويظل في ذلك الظل إلى أن يقضي الله بين الخصوم. يقول كل امرئ في ظل صدقته بقدر ما تكون الصدقة بقدر ما يكون الظل، حتى يقضى بين الناس أو يحكم الله بين الناس. يقول يزيد: فكان أبو الخير راوي الحديث لا يأتي عليه يوم إلا تصدق بكعكة أو ببصل. أراد يقول لو يكون عنده شيء أخرج بصل، البصل صدق بها، دل على أن الإنسان يتصدق بما يجد عنده، يتصدق بما يجد عنده، لا يحفظ شيء من الصدقات، لكن لا يتخير أردأ شيء عنده مما يرى أنه يصلح للإلقاء والنبذ ما. إن تصدق فيتصدق أفضل مما عنده، وإذا رأى شيء أنه أوسك لا ينتفع به يتصدق به قبل أن يفسد. نعم، شكرا. ما بعد. وعن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل مسكين الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، أولا أدلك على